السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. انا اقرا الحقيقه في مقاصد القران، في القران الكريم عندي كتاب حول هذا، واحب اقول لاخوتي شيء. القران العظيم ما يرتبط باحد الا يصبح عظيما. يعني جبريل نزل بالقران فاصبح هو الروح الامين، ونزل القران على محمد فاصبح سيد المرسلين، ونزل على امه محمد فاصبحت خير امه اخرجت للناس اجمعين، ونزل في شهر رمضان واصبح خير الشهور، ونزل في ليله القدر واصبحت خير الليالي. والله والله لو نزل القران في قلبك لتصبحن خير انسان، لانكم خيركم من تعلم القران وعلمه. فكيف إذا كان القرآن هو يومك، هو دقائقك، هو أنفاسك، هو حياتك، إليه تحتكم ومنه تأخذ العلاج والشفاء، سترى نفسك إنسان عظيم بارتباطك بهذا القرآن العظيم. الله يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. انشروها لعل الله يعني أجرني وإياكم.